إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله في كتاب البيع من كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى. يقول: البيع حلال لقول الله تعالى: وأحل الله البيع. وهو نوعان، أحدها الإجاب والقبول، والثاني المعاطاة. البيع لغة مشتق من الباع، والباع هو الذراع والعضد. سموه باع ليه؟ لأنه كانوا لما بيجوا يتبايعوا كل واحد يمد باعه للآخر يناوله، فده يمد الباع وده يمد الباع، فسموها بيع. ويحتمل أن يكون كل واحد يبايع صاحبه، ما كانش فيه قديما عقود، فكان يبايعه بالعهود، يبايعه على أن هذا البيع صحيح ويمضي. ولذلك سمي صفقة، صفقة لأن كل واحد بيصفق على يد الآخر، بعد ما بيخلصوا يصفقوا على يد بعضهم البعض شعارا على إتمام العقد. وشرعا هو مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. المال هو كل ما فيه منفعة ويتداول بين الناس، يعني كلمة مال أعم من النقود، النقود جزء من المال، إنما البيع يشمل السلع ويشمل النقود. فكده البيع ليه ثلاث صور: أن يبيع سلعة بسلعة ويسمى مبادلة، يبيع عربية بشقة ويسمى مبادلة، أو يبيع مال بمال، دولار بجنيه ويسمى صرف، أو يبيع مال بسلعة ويسمى بيع. يبقى البيع يطلق على المال بالسلع. أنواع العقود في الشرع، هذا الباب ده كتاب انتهى من العبادات وبدأ في العقود اللي هي نص الفقه تقريبا، إنه هيأخذ كل أنواع العقود لغاية النكاح، عقد النكاح والطلاق والرجعة دي من العقود. فإذا العقود تشتمل على ست أنواع. نوع لازم يقصد منه العوض. كلمة لازم دي اصطلاح خاص بالعقود، لازم وجائز اصطلاحين. لازم معناه ان بمجرد انعقاد العقد ألزم الطرفين بالإمضاء فيه. انت هنا من العقد، يبقى كل واحد يلزم العقد ولا يحل له فسخه إلا بإذن صاحبه، ده معنى كلمة اللازم. الجائز يعني يحل له فسخه في أي وقت. فلازم يقصد به العوض وهو البيع، ونوعين، هو نوعين: ما يثبت به الخيار زي البيع والإجارة، وما يشترط فيه القبض في المجلس، ده النوع الثاني اللي هو الصرف، ده لازم يقصد منه العوض، ده أول نوع. تاني نوع لازم لا يقصد منه العوض، زي النكاح لازم من الطرفين ولكن غير مقصود به المهر، إنما مقصود به الزواج. النوع الثالث لازم من أحد الطرفين، جائز من الآخر، زي الرهن. الرهن واحد استلف من واحد مال فقال له أحد المقرض: اعطني رهنا يوثق له العقد. فلازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن. عقد جائز من الطرفين كالشركة، واحد اثنين عملوا شركة مع بعض، يجوز لأحدهما أن يفسخ العقد في جميع الأوقات. الخامس متردد بين الجواز واللزوم، يعني بعض العلماء بيقولوا عليه جائز وبعض العلماء بيقولوا عليه لازم، زي المساقاة والمزارعة. المساقاة والمزارعة دي مشهورة جدا في الأرياف، إنه يدي الأرض الواحد يزرعها له بالنص، منصفة أو مرابعة على حسب ما يتفقوا، ده متردد بين الجواز واللزوم. آخر حاجة لازم يستقل بها أحد الطرفين زي الشفعة والحوالة, يستقل بها أحد الطرفين يعني طرف واحد هو المستقل بهذا العقد. دي أنواع العقود من جهة اللزوم والجواز. الفقهاء قالوا من لم يعرف أحكام البيع وقع في الربا بلا شك. ليه؟ لأن الأحكام, الفرق بين البيع والربا حاجات بسيطة جدا دائما تشتبه على العوام والجهال, ومن أول من اشتبه عليها هذه الأحكام هم اليهود. لما النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا قالوا إيه؟ إنما البيع مثل الربا. إيه الفرق بين البيع والربا؟ دي كلمة كثيرا ما تقال عند الباع. لما تيجي بتاع الذهب دي اتقالت لي 100 مرة, واجي اقول له ما ينفعش تبيع الذهب القديم بالذهب الجديد, لازم تأخذ هذا وتقبض البيع الأول ثم بعد ذلك تتم البيع الثاني, لأن ده هيبقى ربا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة دي قال أواه وعين الربا, عين الربا. يقول لي إيه؟ إيه الفرق؟ مفيش فرق. إيه الفرق بين أن أنا وزنت له ده ووزنت له ده واديته الفرق, أو وزنت له ده وخدت الفلوس وبعدين وزنت له ده واديته الفلوس؟ هو أنا هشتغل نفسي أخد الفلوس منه باليمين وبعدين أحطها في إيدي الشمال وأديها له؟ مقولة اليهود ولا لا؟ هي نفس مقولة اليهود, إنما البيع مثل الربا. سبحان الله, ربنا حرم دي وحل دي, هتعترض على أحكام الله؟ بلال كان بيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بنوع من التمر الجيد, فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب, التمر ده مش بتاعنا. قال من أين تأتي بهذا التمر؟ قال يا رسول الله أبيع كيلتين بكيلة. بياخد التمر الرديء ويبيع الكيلتين بكيلة جديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أواه هو عين الربا, بيع الجمع بالدراهم, الجمع اللي هو الرديء بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم جنيبا, الجنيب اللي هو الايه الجديد الحلو. بيع الجمع بالدراهم, بيعه الاول بالدراهم وبعدين اشتري بالدراهم الجديد. ده نص في حديث في التمر, والتمر زي الذهب بالظبط. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد, الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد, التمر بالتمر يدا مثلا بمثل, هما شيء واحد في الحديث. فكان عمر بن الخطاب كان بيدخل السوق وبيعمل امتحان للباعة مع العصاية تحته, فلان البايع جاوبني ده لو احنا بعناها كذا وعملناها كذا حكمه ايه؟ إن أخطأ طرده من السوق ليتعلم أحكام البيع ثم يأتي يبيع الناس. هو بنفسه بيخش السوق بيعمل اختبار للناس ويقول من لم يعلم أحكام البيع وقع في الربا بلا شك. فمن لابد لمن اتخذ مهنة التجارة أن يعلم أحكام البيع. كثير من الناس بيقع في أشياء بتحرم ماله, يجعل في ماله حرام. وحنيجي دلوقتي لبعض الأشياء, المعاملات الحديثة فيها أشياء تقع في المحرم بلا شك يعني, ومخرجها سهل ويسير. هو بيقول, هو نوعان هو بيقول هنا حلال, طبعا البيع حلال بالإجماع, إنما لو كان قال البيع جائز هيبقى حلال برضه. طب لو قال البيع لازم هيبقى ده حكم إيه؟ لسه هو مش عايز يقول دلوقتي, ده هيقوله في أحكام الخيار. فهو بيقول بيع حلال يعني حكمه حلال. وهو نوعان يعني من حيث الانعقاد, بينعقد بطريقتين. الطريقة الأولى الإجابة والقبول, ودي طريقة أجمع العلماء على جوازها. الإجابة والقبول يعني يعمل صيغة عقد مكتوب أو بالفم, العقد الشفوي زي العقد المكتوب, يقول بعتك هذا, والتاني يقول قبلت. ده اسمه الإجاب والقبول. الإجاب اللي هو الطلب, والقبول اللي هو قبول الطلب. قال تعالى في الدليل على أن الإجاب والقبول شرط, إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يبقى التراضي لا يعلم إلا عن طريق اللسان, فيقول رضيت بهذا البيع والتاني يقول قبلت. فيقول البائع بعتك، يبقى الإجاب من البائع، البائع اللي حيقول للمشتري بعتك هذا الثوب أو ملكتك هذا الثوب أو لفظا بمعناها. ثم يقول المشتري ابتعت أو قبلت، ده القبول أو نحوهما، يبقى ده الإجاب والقبول. طب فإن تقدم الإجاب القبول الإجاب بلفظ الماضي، إن تقدم القبول الإجاب، الإجاب من البائع والقبول من المشتري. طب فرضنا بقى العكس بيحصل، خد بالك أكثر البيوع هي إن القبول مقدم على الإجاب، يعني المشتري هو اللي بيقول له إيه، آه أريد أن أشتري هذه السلعة، مش البائع اللي بيعرض السلعة، ده المشتري اللي بيطلب الطلب. فبيقول هنا كان بلفظ الماضي، يعني يقول ابتعت هذا منك، المشتري بقى هيقول ابتعت هذا منك، فيقول البائع بعتك صح، لأن المعنى حاصل، فأشبه التعبير بلفظ آخر. وإن تقدم بلفظ الطلب فقال بعني، ده برضو أكثر، بعني هذا الثوب، فقال بعتك صح، لأنه تضمن القبول أشبه لفظ الماضي. وده كلام الجمهور، ده قول الإمام مالك والشافعي وأحمد، أن هذه الصيغة يصح بها العقد. أما الإمام أبو حنيفة قال لا يصح، لأنه لو تأخر عن الإجاب لم يصح، فلم يصح متقدما كلفظ الاستفهام، كأنه بيستفهم منه، طلب بيطلب مني بيعني هذا الثوب، فالتاني يقول قبلت. الأخيرة إن أتى بلفظ الاستفهام قال أبعتني ثوبك، فقال بعتك، لم يصح. ليه؟ لأنه ما فيهوش حاجة، واحد دخل الدكان ويقول لي تبيع لي ده، فالتاني يقول له آه، ما تمش البيع باللفظ، إنما هيتم بدفع الفلوس. تفرق في إيه بقى؟ تفرق في إن البيع إذا تم انعقد عليه أحكام، صح؟ يعني لو اتنين قاعدين في الجامع وقال له تبيع لي ده، فالتاني قال له ماشي يا عم خده، هل ده يعد بيع ولا لا؟ هنقول إن كان بصيغة الاستفهام لا يعد بيعا، إن كان بصيغة الاستفهام لا يعد بيعا، إنما بصيغة الماضي يعد بيعا. طيب إيه اللي ممكن تبقى بصيغة الماضي وتكون بالعامية؟ لا اشتريت، اشتريت ده، والتاني يقول قبلت، ده بالعامية يتم، ده نحكم عليه بأنه انعقد في المسجد. يبقى إذن انعقاد لفظ البيع بينعقد بينبني عليه أحكام، زي اتنين قاعدين في مسجد، أو بعد ما قال له الكلمتين دول جه واحد وقال له أنا عايز أشتري دي، وهو خلاص قالها ورضى، هنقول له بقى أنت قلتها بصيغة الماضي ولا المستقبل؟ إن كانت المستقبل لا تصح، يبقى يصح البيع، لأن البيع الأولاني ما صحش. يبقى إذن النقطة دي بينبني عليها أحكام بعد كده، ولم يصح متقدما ولا متأخرا، لأنه ليس بقبول ولا استدعاء، يعني صيغة الاستفهام كلها ما تنفعش تبقى بيع. كلمة تبيع لي ده أو هل تبيعني هذه السلعة، كل هذه المعاني بالاستفهام. الثاني هنيجي دلوقتي بيع المسجد، الثاني المعاطاة، المعاطاة اللي طلب التليفون في المسجد، ده طلب ينعقد به البيع ولا لا؟ شيخ الإسلام تيمية بيقول ينعقد البيع بكل شيء يعد في البيع عرفا. اتصلت بتاع ما أكلوناش في الاعتكاف يا شيخ مصباح، وبعدين لقينا الفول طعم وحش، فقمت انا جاي مطلع التليفون وطالب ديليفري، قمت انا جاي وانا في المسجد اتصلت بتاع بتاع الفراخ، قلت له ادينا فرخه مشويه، ده ينعقد بيه البيع. امتى اعرف ينعقد بيه البيع ولا لا؟ ان هو لو جاب لي الفرخه وقلت له لا مش عايزها، ينفع ترجع ولا لا؟ لو ما ينفعش ترجع يبقى البيع انعقد بالكلام. لو بعد ما جاب لي الفرخه مشويه وجاب لي وعليها التيكت والحساب وكده وفلان موجود، لانه قلت له لا مش عايزها، هترجع؟ خلاص ده جت على اسمك مش هترجع. هي الدليفري بيرجع خلاص انت خدتها واتعملت على حسابك يبقى اسمه بيع. في الحالة دي يبقى يطلع يطلبها من ايه؟ من بره. طب تحويل الرصيد في المسجد ده بيع في المسجد ولا لا؟ واحد معهوش رصيد وبيقول له حول لي رصيد من معاك، ده يعتبر بيع؟ لا، مش بيع. ليه؟ لانه لما بيبعت رسالة للشركة او بلاش بعت الرصيد، واحد جاب له اشترى له كارت من بره او معاه كارت في جيبه، جه مطلع الكارت وخدشه وجه دخل رقم ومحول الرصيد لنفسه، ينفع في المسجد؟ ينفع. ليه؟ لان حقيقة العقد تم فين؟ في الشركة. ده انا الرقم ده لما انا دخلته بعت رسالة للشركة بقول لها حطي لي في رصيد المبلغ الفلاني، ده الكلام ده في الكمبيوتر بتاع الشركة اللي عندها، فالرسالة وصلت للشركة كأن انا بعت واحد وقلت له روح حط اشتري لي حاجة فلان. الرسالة طلعت برا الشركة، طبعا الابراج خارج المسجد وهكذا. إذن احكام اعرف ان ده بيع ولا لا، ده مهم جدا عشان بينبني عليه حرمة، لان في اماكن معينة يحرم البيع فيها وفي اماكن وفي طريقة معينة يحرم البيع بيها، فلا لابد ان انا اعرف متى ينعقد هذا البيع واين ينعقد هذا البيع. الاستلام يتم بالبيع ولا بالكلام؟ ده سؤال مهم. بالكلام معناه ان هو لو جاب البضاعه انا قلت له مش عايزها، هيقول لي لا خلاص ده بقت بتاعتك وانت عليك فلوس، خدتها ما خدتهاش عليك فلوسها، يبقى كده تم بالكلام. لو ان ما تمش بالكلام، ساعات انا بتصل بالحاجه وبعد ما تيجي اقول له لا رجعها تاني انا مش عايزها وخلاص، هو ما خسرتش حاجه والبيع بهذه الطريقه جائز. فاذا ما يتمش بالبق شفوي، ده ما يتم بالايه؟ بالقبض. ففي بعض السلع يتم العقد بها بالقبض، وبعض السلع لا يتم الا باللفظ زي الفراخ. ها؟ عرض ايه؟ لا ده عرض مش بيع، ده مش محرم في المسجد. لا لا لا لا مش محرم، هو المسجد لم يبنى لذلك، انما ما فيش نص على التحريم ماشي، انما ما يعملش العقد في المسجد، يعني يجيب العقد ويلا امضي واثنين شهود في المسجد، ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنيجي الحكم دلوقتي، بس احنا بنبين ان البيع عشان اعرف ده بينعقد بيع ولا لا، في احكام تنعقد عليها مثل احكام البيع في المسجد، ومثل بيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المسلم على بيع اخيه، ما ينفعش تبيع عليه. طب لو تم البيع ما ينفعش ابيع عليه حتى لو باللفظ. النوع الثاني من البيع بيسموه المعاطاه، لو ما تمش بالقول الإجابة والقبول بيتم بالمعطاة. المعطاة ان هو ياخد السلعة ويديك الفلوس ويبقى كده ايه؟ تم. بيع المعطاة انواع، منها بيع المعطاة من احد الطرفين البيع والمشتري، يعني قلت له بيعني هذا الثوب، ما تكلمش جي مديني الثوب واخد الفلوس وحطتهم في الدرج، ده بيع معطاه من طرف. او دخلت انت السوبر ماركت خدت العلبة اديتها له قال لك خد الفلوس خد السلع، ده من البائع، ده نوع تاني. يبقى معطاه ممكن يكون من طرف واحد البائع والمشتري. النوع التاني معطاه من الطرفين، دخلت السوبر ماركت وجدت سلعة مكتوب عليها ثمنها، خدت السلعة وبعدين اديتها للراجل، الراجل اللي حطها لك في كيسة اديته تمنها وخدتها وما اتكلمتش، ده معطاة من الطرفين. الجمهور على صحة بيع المعطاة إلا الإمام الشافعي قال لا يصح، لازم يتكلم. على كده لو واحد شافعي فتح مول هيتعب صح؟ إن المول ده ما فيهوش ولا كلمة، بتخش تاخد الباسكت تعبي تعبي تعبي تعبي وبعدين تروح للراجل بتاع التكاتيك يقوم جاي متكتك لك شويه على الباركود ومديك الحساب، بس ما فتحتش ولا بقك ولا هو فتح بقه ولا حاجه خالص. لو واحد شافعي في المساله ديت هيتعب، لان الشافعيه لازم يقول ايه؟ اعطني بهذا، فيجي يقول له الراجل بتاع الكاشير انا عايز اشتري دول، فالراجل يقول له ايه بعتك او تفضل او خده اي لفظ، المهم يبقى في كلامه خلاص. والمعطاة مثل ان يقول اعطني بهذا خبزا خبزا فيعطيه ما يرضيه، يبقى ده معطاة من طرف واحد، او يقول خذ هذا الثوب بدينار فياخذه، يبقى ده من الطرف الاخر فياخذه. فيصح لان الشرع ورد بالبيع وعلق عليه احكاما ولم يعين له لفظا، فعلم انه ردهم الى ما تعرفوه بينهم بيعا، والناس في اسواقهم وبايعاتهم على ذلك. يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد على ان هم لما بيخشوا السوق بيشددوا على موضوع اللفظ، انما كان الواحد ياخد اللي هو عايزه، بكام الطماطم ب2 جنيه، يحط 3 كيلو جاي وزنهم ومدي له 6 جنيه واخد بعضه وماشي، ما لا بيع لا بعتك ولا قبلت. فهذا الدليل عمل اشكال عند بعض العلماء، قال لا، في فرق بين البيوع المتداوله بين الناس بسموها محقرات اللي هي في الاسواق، تشتري خضار بتشتروا حاجه، وبيوع عظيمه. يعني البيع العظيم يعني واحد بيشتري كيلو طماطم زي واحد بيشتري عربيه، يقول لا العربيه بكام؟ ب100,000، ومجاح تطلب 100,000 واخد العربيه ومدور وماشي. ده لازم عقد ورخصه، والعقد يبقى مضى عليه شهود، وان العربيه تكون عليها السيريال نمبر بتاعها الشاسيه والموتور، ده مولد. ففرق بين بيوع اليسيره والبيوع العظيمه. فهنا قال وحكي عن القاضي انه يصح في الاشياء اليسيره دون الكبيره، لأن العرف إنما جرى به في اليسير، وده قول الإمام الشافعي. وقال شيخ الإسلام تيمية صحة البيع بكل ما عده الناس بيعا، موضوع البيع ده عرف على حسب الناس. طيب ده احنا كده شيخ الإسلام تيمية سهلة خالص. ده دلوقتي أحيانا بينعقد البيع بالنت، صح؟ بخش أتسوق، طبعا احنا في بلاد ما فيهاش كلام ده، بس في بلاد البيع كله عن طريق النت بالدليفري بكله، بخش السوق اللي تحت بيتي ليه موقع النت، بختار السلع اللي انا عايزها واعمل له اوردر، والاوردر يجيبه لي الراجل لغايه عندي. في ممكن بلدان اخش على شركه معينه ومنتجاتها واقول لها كذا، وادخل رقم الفيزا كارد، وبعد كده يديني الايه، ياخد يسحب منها الرصيد المطلوب ويبعتها لي في الشحن. على شيخ الاسلام تيمية بيقول الكلام ده جائز ولا لا؟ جائز، ده بانتر بضغط. واحيانا بيبقى البيع عن طريق الفاكس، ببعت له فاكس بان انا بطلب منه السلعه الفلانيه والتاني يرد عليا بفاكس، فده برضو يعتبر بيع عقد. وممكن عن طريق بالتليفون، ارفع سماعه التليفون اقول له ده بعت لي 100 طن كذا يبعتهم لي. طب ابعت لي ده ينعقد بالبيع باللفظ؟ لو كان العرف ان انا بقول كده خلاص يبقى انعقد. يبقى كل ما يعده الناس بيعا يعتبر في الحقيقه بيع، ولو عن طريق الانترنت، عن طريق التليفون، عن طريق الفاكس، عن طريق التلغراف، عن اي نوع من انواع الوسائل الحديثه في الاتصال يعتبر مراسله، بالاس ام اس بيع، كل ده يعتبر بيع وعقود تصح بها العقود حتى لو ما حصلش الاستلام بها. والحكم في الهبة والهدية والصدقة كالحكم في البيع في ذلك، يعني باللفظ والمعطاة، لاستواء الجميع في المعنى. فصل. ويشترط له الرضا، طبعا من شروط صحة البيع الرضا، قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا فيما يجب، فإن أكره على بيع غير واجب لم يصح لعدم الرضا المشترط. البيع الواجب والبيع اللي مش واجب، البيع الواجب معناه أنه امتنع عن بيع واجب. البيع الواجب في حالات الديون المطلوبة الحالة، واحد عنده أطيان وعليه 1,000,000 جنيه والأطيان بتساوي 3,000,000 جنيه، وبعدين هذا الرجل عليه دين وحل الآن. فيجي الراجل مستخسر يبيع الحاجة، فيجي الغرماء يطلبوا من الحاكم أن يبيع عليهم هذا المال، فيجي الحاكم يبيع عليه غصب عنه، ياخد منه حجة هذه البيوع ويعقد له بيع، مرضاش هيبيعها في المزاد العلني، يعمل له عقد منفصل بأن البيع ده تم ويدي للناس فلوسه، ده بيسموه عقد بيع واجب. ليه؟ لأنه لحق الغرماء. فإن كان في غير واجب لم يصح، وإن أكره على بيع واجب صح، لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد، يحمل المرتد يحمل على الإسلام يرجع تاني للدين، ولا يصح إن غير عاقل، واحد مجنون باع لا يصح، وكالطفل والمجنون والسكران والنائم والمبرسم. مبرسم يعني مريض اختل به العقل، اختل به العقل، العقل المبرسم من إصابة البرسام وعلة يهذي بها، مرض كان عندهم يسمى برسام أو مبرسم، وهذا بيؤثر، هذا المرض بيؤثر على عقله، لأنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير عاقل كالإقرار. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. هنا في الباب ده هيذكر بعض القواعد في البيع، اللي هذه القواعد ينبني عليها مسائل كثيرة. يقول: كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها، دي قاعدة. ويتميز الكتاب بهذا الأمر، إن كل لما يجي يعرض لك مسألة يحط لك القاعدة بتاعتها، فتيجي أنت تفهم المسائل جاية منين. هنا بيقول كل عين مملوكة، ده أول شرط إنها تبقى مملوكة، يباح نفعها، ده تاني شرط، ويباح اقتناؤها، مش زي الكلاب مثلا، تالت شرط، من غير ضرورة. من غير ضرورة يعني أحيانا يباح نفعها للضرورة زي الميتة، لا أقول لك من غير ضرورة يجوز بيعها، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء. قال تعالى: وأحل الله البيع. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا، فده دليل على جواز بيع البعير. ومن أعرابي فرس، جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وباع الفرس، النبي صلى الله عليه وسلم بكام الفرس ده بكذا، فاداله الفلوس، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بعت، المفروض الأعرابي هيجيب له الفرس لغاية المكان بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، فالأعرابي تأخر، فالناس افتكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتراهوش، فاجتمع على الأعرابي وبدأوا يساوموه، فبدأ يقول أسعار غير اللي النبي صلى الله عليه وسلم دفعها، فرضوا وما كانوش عارفين ان ايه، ان النبي اشتراه، فقال خلاص انا بعتها، شوف باعها تاني، ده زي الجماعة اللي هم بيبيعوا شقة مرتين باعها تاني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا اشتريتها منك. قال: ما حصل؟ لم يتم البيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد ابتعتك منها بها، لقد ابتعتكها. فالصحابة كانوا يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويروحوا للراجل، ها كان دفع تمنها، يروحوا للراجل يقولوا ده الرسول مش هيكذب، يقول ما اشتراها مني، ويروحوا للرسول عليه السلام يقول اشتريتها. فجه الأعرابي قال له: ايه ما حدث؟ ائتني بشاهد. طبعا كانوا واقفين لوحدهم، والأعرابي عايز ايه يقول؟ لا ما فيش شهود. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لخزيمة بن ثابت فقال: أنا أشهد يا رسول الله، أشهد بأنك تأتي بالخبر من السماء ولا أشهد على بيع. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت إلى إيه؟ بإيه؟ بشهادتين. فلما خزيمة بن ثابت قال أشهد أن الرسول ابتعاه، الصحابة خلاص قالوا خلاص مش شارينه، فالراجل الأعرابي اضطر أنه إيه؟ يديله الفرس تاني ويأخذه. دي قصة الأعرابي اللي اشترى الفرس، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرس منه. وكل عروة ابن الجعد في شراء شاه كان في أضحية, فالنبي صلى الله عليه وسلم اداله دينار وقال له اذهب إلى السوق فاشتري شاه. عروة بن الجعد راح للسوق بكام الشاه ديت بدينار, قاعد يفصل مع الراجل لغايه ما خد شاتين بدينار, خد الشاتين بدينار وبعد كده خدهم وطلع من السوق. وهو ماشي لقى واحد قال له تشتري الشاه ديت بكام؟ بدينار. فباعها بدينار, هو اصلا تمنها كان دينار وهو اللي فاصل. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بالدينار اللي هو اداهوله والشاه, يعني هو كده جاء وقفت ببلاش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقتك وبورك لك في بيعك. فكان بيقول كنت أقف على أبواب البلد في الكوفة فكنت أبيع أي شيء خرف المتاع وأربح فيها 40,000 بأي حاجة, كان يتاجر في الجواري. قال لو تاجرت في التراب لربحت من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وحلسا, النبي صلى الله عليه وسلم باع حلس وباع مدبرا, مدبر يعني عبد, مدبر يعني سيده, قال له لو أنا مت يبقى أنت حر. وحلس اللي هي البردعة, وقدح اللي يوضع فيه الماء. وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها. ده هو بيستدل بهذه الأشياء على أن الأصل في البيوع الحل, وإن كل شيء يجوز الانتفاع به يجوز بيعه, ما دام يجوز أن أنا أنتفع بهذا الشيء يجوز بيعه. حتى لو عينها محرمة, دي هتيجي بعد كده أشياء عينها محرمة وينتفع بيها زي النجاسة, ينفع يبيع النجاسة ولا لا؟ دي هيجي لها فصل تاني. إنما هو بيتكلم عن أصلها حلال وفيها نفع يجوز بيعها. وهو بعد كده هيمسك حاجة حاجة ويقولها وحنقيس عليها لشبهها, بس أنا شايف إن احنا نخليها المرة الجاية علشان الحضور يبقوا موجودين كلهم يعني. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين.